بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله في باب الوضوء، وقد تكلمنا على صفة الوضوء في الدرس الماضي، وتكلمنا أيضا على المسح على الخفين. واليوم نتكلم على نواقض الوضوء كما ذكرها المصنف رحمه الله، وذلك في قوله باب نواقض الوضوء. قال المصنف باب نواقض الوضوء، والمقصود بنواقض الوضوء مفسدات ماذا؟ الوضوء. يعني يكون المسلم متوضئ، فإذا جاء هذا الناقض أفسد عليه وضوءه. وهذه المفسدات أو هذه النواقض هي على قسمين، نواقض أو مفسدات مجمع عليها، يعني وقع عليها الإجماع، وهي المستندة إلى نص من كتاب الله جل وعلا أو نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا إشكال في أنها ناقض. وهناك مفسدات وهي القسم الثاني مختلف فيها، يعني اختلف أهل العلم فيها، وهي المبنية على الاجتهاد، على اجتهادات العلماء، وهذه يعني فيها خلاف، وهي بين راجح ومرجوح، فهي بين راجح ومرجوح. وقول المصنف هنا باب نواقض الوضوء، النواقض هي جمع لكلمة ناقض، وناقض هذه اسم فاعل، واسم الفاعل إذا كان لغير العاقل فإنه يجمع على فواعل، لذلك قلنا نواقض اسم الفاعل إذا كان لغير العاقل، فإذا أردنا أن نجمعه نقول فواعل، لذلك قلنا ناقض، إذا جمعناه نقول نواقض. نواقض، لذلك قال المصنف باب نواقض الوضوء، وهنا بالضم للواو. لماذا لا نقول نواقض الوضوء؟ لماذا؟ لأن الوضوء هو الماء، أما الوضوء فهو ماذا؟ فعل التطهر. إذا نواقض الوضوء وليس نواقض الوضوء. شرع المصنف رحمه الله في تعدادها فقال وهي، أي نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، وهي أي نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا. والمقصود هنا أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، سواء كان هذا الخارج معتادا يعني كالبول والغائط، أو كان غير معتاد كمن مثلا يعني بلع خرزة فخرجت يعني دون غائط، أو خرجت مثلا الحجارة توجد في الكلى دون بول، أو كان هذا الخارج طاهرا كالمني، أو كان هذا الخارج نجسا كالبول والمذي والودي. إذن فقوله رحمه الله هنا الخارج من السبيلين مطلقا فيشمل جميع ما ذكرناه، سواء كان معتادا أو غير معتاد، وسواء كان طاهرا أم نجسا، فكله يدخل في قوله الخارج من السبيلين، وكله ناقض للوضوء. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا نص في هذا الباب، وكذلك ما مر معنا من حديث صفوان بن عسال في الصحيح عندما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح أو أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، قال لكن من بول وغائط ونوم. لكن هذا الشاهد قوله لكن من غائط وبول ونوم، يعني إذا كان من بول أو غائط أو نوم فهذه ماذا؟ نواقض من نواقض الوضوء. هذا هو الشاهد، أن البول والنوم والغائط هذه من نواقض الوضوء. وفيه أيضا يعني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في صلاته أنه قد أحدث، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، حتى يعني يسمع صوت أو يجد ريحا، فهذا الذي يخرج من أصل. فالشاهد أنه ماذا جعل ذلك من نواقض الوضوء وهو خارج من السبيلين، هذا الصوت أو هذا الريح الذي يجده المصلي. إذن فكل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله والدم الكثير ونحوه، يعني ومن نواقض الوضوء قال الدم الكثير ونحوه، يعني خروج الدم الكثير من غير السبيلين، لأن ذكرنا أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض، لكن مراده هنا في قوله والدم الكثير ونحوه مراده يعني الخارج النجس، يعني من غير ماذا؟ البول والغائط ومن غير السبيلين، يعني خارج من غير السبيلين، لأن البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين فإنهما أيضا ناقضان، كمن مثلا كان عفانا الله وإياكم يعني لا يستطيع أن يخرج البول من مجراه المعتاد فيجعل له مكان آخر لإخراج البول، فإذا خرج منه البول فإن ذلك يعد ناقضا من نواقض الوضوء، أو كان لا يستطيع أن يخرج الغائط من مكانه المعتاد فجعل له يعني مكان آخر يخرج منه فإن ذلك ناقض من نواقض الوضوء. لكن إذا كان هذا الخارج غير البول وغير ماذا؟ الغائط، هل هو يعني من النواقض؟ الشيخ رحمه الله يقول يعني إذا كان هذا الخارج دما مثل به، قال إذا كان هذا الخارج دما ونحوه فإنه ينقض، والمراد بقوله هنا ونحوه يعني ما كان نجسا، لأن الشيخ رحمه الله يرى بأن الدم نجس، يعني فالمقصود أن ما خرج من غير السبيلين وكان نجسا فإنه ناقض للوضوء، يكون هذا مقصود كلامه رحمه الله، وذلك كالدم ونحوه، وذلك كالدم ونحوه. لكن الصحيح في هذه المسألة هو أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان قليلا أم كثيرا، يعني إلا البول والغائط كما سبق وأن ذكرنا، فالبول والغائط سواء كان قليلا أم كثيرا، كان من السبيلين أو من غير السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء. أما غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين فإنه على الصحيح أنه ليس بناقض، والدليل على ذلك أن الأصل عدم النقض، أن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلافه فعليه بالدليل، يعني من قال مثلا أن الدم الكثير إذا خرج من غير السبيلين فإنه ناقض لابد أن يأتي بدليل يبين ذلك، وإلا فإنه لا يقبل منه. الأمر الثاني أن طهارته قد ثبتت بدليل شرعي ولا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، مثال رجل توضأ وضوءا شرعيا ثم خرج منه دم كثير، حصل له مثلا جرح أو نحو ذلك فخرج منه دم كثير، هل نقول قد انتقض وضوءه؟ نقول لا، هو توضأ بوضوء شرعي، فلا بد إذن حتى نقول بأنه قد انتقض وضوءه لا بد من دليل شرعي يثبت أن وضوءه قد انتقض، ولا دليل. إذن فالخارج من غير السبيلين على الصحيح أنه ماذا؟ لا ينقض الوضوء بهذين الأمرين اللذين ماذا قد ذكرتهما، وهو أن الأصل عدم النقض وأن طهارته قد ثبتت بدليل شرعي، فلا يمكن أن نحكم بنقض تلك الطهارة إلا بدليل شرعي. واختار هذا القول الذي ذكرت بأنه الصحيح، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبعا للإمام الشافعي، وقال به فقهاء المدينة السبعة، وقال به فقهاء المدينة السبعة. وفقهاء المدينة السبعة يعني هذا المصطلح يعني قد يجده طالب العلم في الكتب، يقول هذا المذهب مثلا قال به فقهاء المدينة السبعة، يعني هم سبعة من العلماء إذا اتفقوا في مسألة، يقول العلماء يقول اتفق عليها علماء المدينة السبعة. من ذلك مثلا زكاة عروض التجارة، عروض التجارة يقول اتفق عليها ماذا؟ فقهاء المدينة السبعة. والمراد بهم وقد جمعهم يعني الناظم في قوله إذا قيل من في العلم، هذا بيتين يعني جمع فيهما ماذا؟ فقهاء المدينة السبعة، قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. والمقصود بهم يعني عبيد الله، المراد به هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة وعروة بن الزبير بن العوام هو من فقهاء المدينة أيضا، وقاسم المراد به قاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد هو إمام التابعين سعيد بن المسيب، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان هو سليمان بن يسار، وخارجة هو خارجة بن زيد. فهؤلاء السبعة من علماء المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا اتفقوا على مسألة يقول أهل العلم اتفق عليها فقهاء المدينة السبعة. ومن ذلك هذا الذي قد ذكرته لكم في هذه المسألة، وهو أن الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين إذا لم يكن بولا أو غائطا فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. وقد تبعهم على ذلك كما قلت الإمام الشافعي رحمه الله والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله وزوال العقل بنوم أو غيره، يعني ومن نواقض الوضوء على رأي المصنف رحمه الله زوال العقل، والعقل وزواله له صورتان، يعني زوال العقل له صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الزوال كامل، يعني يرفع عنه ماذا؟ العقل، وهذا يكون في حال المجنون عافانا الله وإياه. فالإنسان إذا جن يعني ماذا؟ يكون قد زال عقله كليا، هذا زوال كامل للعقل. وهناك زوال ناقص للعقل، وهذا يكون يعني لمدة معينة، وهذا يكون للإنسان الذي أغمي عليه أو الإنسان السكران عفانا الله وإياه. ففي كلا المثالين يكون قد زال عقله، ومن زال عقله سواء كان الزوال كلي كما قلنا في المجنون أو كان زوال جزئي لمدة معينة في المغمى عليه أو في السكران، فإنه ماذا ينتقض وضوءه كما قال المصنف هنا ينتقض وضوءه. قال وزوال العقل، مثل لزوال العقل أيضا بالنوم، قال قوله بنوم أو غيره، وغيره كما قلنا مثل الإغماء والسكر والجنون وقد ذكرنا التفصيل عليه، لكن هنا قوله بنوم في الحقيقة أن النوم قد حصل فيه يعني خلاف بين العلماء في هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو لا، هل كل نوم يعتبر ناقض من نواقض الوضوء أم لا. فنقول في هذه المسألة، مسألة النوم هل هو ناقض أو لا، نقول يعني نذكر المسألة بإجمال ثم نذكر الراجح فيها مباشرة، يعني اختلف فيها العلماء على 9 أقوال، وأرجحها أن النوم مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، يعني أن الإنسان إذا نام فهو مظنة لأنه يحدث، لأنه قد يحدث ولا يشعر بذلك. الصحيح أن نقول أن النوم هو مظنة الحدث، فإذا نام الإنسان بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقي. يعني هذا إنسان يعني حصل منه نوم، لكن لو يعني حصل منه يعني خروج ريح أو نحوه سيحس به، فهذا يبقى على وضوءه. أما إذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فهذا ينتقل وضوءه بالنوم، فهذا ينتقل وضوءه بالنوم. والدليل على هذا الذي ذكرناه وأنه الراجع في هذه المسألة هو ما رواه مسلم عن أنس، رواه مسلم عن أنس أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون العشاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، هذا الشاهد، يعني ينتظرون العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن يؤخر العشاء، فأخر بهم مرة فكانت تخفق رؤوسهم. ما معنى تخفق رؤوسهم؟ يعني تنزل، تعرف الإنسان عندما يكون يعني قد غلبه النعاس رأسه يقول هكذا، فهذا هو الخفق للرأس. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ليصلي بهم العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا هو الشاهد. يعني في حال انتظارهم كانت تخفق رؤوسهم من النوم، لأنهم قد ناموا وهم ينتظرون ماذا؟ الصلاة. وهذا دليل على أن ماذا النوم إذا كان يعني هذا النائم يعني يحس بما يخرج منه، يعني لو خرج فإنه لا ينتقض وضوءه، بدليل أن الصحابة كانوا يحصل لهم ذلك ثم يصلون ولا يتوضؤون. ويؤيد هذا أيضا ما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل العينان، وكاء السهل العينان، والسهل هو اسم للدبر، وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكاء السهل العينان فمن نام فليتوضأ، يعني أن الإنسان إذا كان أو أي إذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ماذا؟ ناقض، وإلا فلا. هذا هو ظاهر حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل العينان فمن نام فليتوضأ، يعني أنه إذا أحكم الوكاء بحيث أنه لا إذا خرج منه شيء أحس به فإنه لا يتوضأ. لكن إذا خرج منه شيء ولم يشعر به فإنه ماذا؟ يعتبر النوم ناقضا. وهذا يعني الذي ذكرناه يعني هو الذي تؤيده ماذا؟ الأدلة، تؤيده الأدلة التي قد ذكرناها. إذن هذا ما يتعلق بمسألة النوم، هل هو ناقض أو لا؟ إذن الضابط فيه ماذا؟ وأنه إن كان يشعر بما يخرج منه فإنه ماذا؟ لا يعد ناقضا، وإن لم يشعر فيعد هذا النوم ناقضا. ثم قال المصنف رحمه الله: وأكل لحم الجزور. قال: وأكل لحم الجزور، يعني ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. والمقصود بالجزور هنا هو أكل لحم الإبل، يعني ولو قال الناظم أكل لحم الإبل لكان أولى، أولى من قوله الجزور، لأن هذا هو الموافق لألفاظ الأحاديث. ولأن الذين قالوا يعني لحم الجزور يقصدون ذلك، لماذا؟ لأنهم قالوا المقصود به ما يجزر من اللحم، فإذا سئل هؤلاء الذين يقول لحم الجزور، إذا قالوا مثلا كرش الكبد، كرش يعني الجمل أو شحمة الجمل، هل تنقض؟ يقولون لا، والصحيح أنها تنقض، يعني سواء كانت الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو نحو ذلك، فكل ما هو من الإبل فإنه ماذا؟ ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. لذلك هم عبروا بهذا اللفظ، ولو عبروا بلحم الإبل لكان أولى، فعندهم قصد بقولهم لحم الجزور. لماذا؟ لأنهم قالوا مقصود به اللحم الذي ماذا؟ يجزر، يعني ماذا يكون ماذا عنده؟ الجزار. واضح الآن لماذا سموه لحم الجزور، وكان الأولى أن يتقيدوا باللفظ الوارد في الأحاديث وهو ماذا؟ لحم الإبل، كما قال الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ هكذا قال الصحابة، لم يقولوا أنا توضأ من لحم الجزور، قال أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ. يعني وهذه المسألة يعني فيها فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى أن نفتي فيها يعني آخر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هكذا: أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم توضأ. فلذلك وإن خالف فيها من خالف فإن ماذا؟ العبرة هي بقول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بفتواه عليه الصلاة والسلام. إذن فنقول: كل لحم الإبل ناقض الوضوء، كل لحم الإبل ناقض الوضوء، سواء كان ذلك الكرش أو الكبد أو الشحم أو الكلية أو الأمعاء، كلها لها حكم اللحم، كلها لها حكم اللحم. لكن الذين يعبرون بلحم الجزور يقولون فقط هو المقصود به اللحم الأحمر الذي يجزر، أما الكرش والكبد والشحم ونحو ذلك فإنه لا ينقض. والصحيح هو أن نتقيد باللفظ النبوي كما سأل الصحابة: نتوضأ من لحم الإبل. إذن فكل ما يكون في الإبل فإنه ماذا؟ ناقض له لمن أكله. ثم قال المصنف رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. يعني ومن نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، وهذا يعني الذي ذكره المصنف هنا هو مذهب الحنابلة، الذي ذكره هنا هو مذهب الحنابلة. وقال غيرهم: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ولو بغير شهوة، ولو بغير شهوة. يعني ذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن الحنابلة كما ذكر المصنف هنا قيدوه ماذا؟ إذا كان هذا المس بشهوة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، كما جاء في الآية: أو لامستم النساء، يعني لما كان يذكر نواقض الوضوء قال: أو لامستم النساء. وقيد الحنابلة ذلك بالشهوة، قالوا لأنها مظنة الحدث، قالوا لأنها مظنة الحدث. والراجح في هذا الباب، الراجح في هذا الباب هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا بشرط أو استثناء، إلا إن خرج منه شيء، فيكون الناقض بذلك الخارج لا بمجرد المس، لا بمجرد المس. إذن فمس المرأة على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من هذا الماس لها شيء، فيكون الناقض هو خروج ذلك الشيء لا مجرد المس. والدليل على هذا الذي رجحناه هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، الدليل هو ما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة وهم من فقهاء المدينة الذين ذكرناهم، عروة بن الزبير قال قلت لعائشة، وعائشة هي خالة عروة، لأن عروة وابن الزبير، والزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر وأسماء أخت لعائشة، وعروة بن أسماء، إذن عروة تكون عائشة خالته. فعروة يقول لعائشة رضي الله عنها ما هي إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها وارضاه. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني عائشة رضي الله عنها ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن مس المرأة ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الشاهد. أيضا من الأدلة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أن الأصل عدم النقض، أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صحيح أو صريح على النقض. الأصل هو عدم النقض، يعني حتى تقول بأن هذا ناقض لابد أن تأتي بدليل. لو قال لنا يعني الحنابلة أو غيرهم يقول قال الله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، واضح، فنقول هذا عام، هذا عام والمراد به خاصة في هذا الموضع مراد به الجماع وليس مجرد به ماذا، مجرد اللمس. إذن نواصل، قلنا أن مس المرأة بشهوة على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا إن خرج من هذا الماس لها شيء، فإنه ينتقض وضوءه بذلك الخارج لا بمسه للمرأة. أيضا من الأدلة أن الطهارة يعني طهارة هذا الماس ثبتت بدليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. فيكون الراجع في هذه المسألة هو أن مس المرأة ولو كان بشهوة إذا لم يخرج منه شيء فإنه يبقى على وضوئه. ثم قال رحمه الله ومس الفرج، أي ومن نواقض الوضوء مس الفرج، والدليل على هذا حديث بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأبو داود. وكذلك من الأدلة ما أخرجه ابن حبان والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. لكن قال بعض أهل العلم مس الفرج لا ينقض به الوضوء مطلقا، يعني هذا مخالف فيما ذكره المصنف، قالوا لا ينقض الوضوء مطلقا. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن طلق ابن علي أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، يعني كأنه قطعة منك، كأنك مسست يدك أو مسست ماذا رجلك أو نحو ذلك. فقالوا أنه إذا مس فرجه فإنه ماذا أو ذكره فإنه لا يتوضأ. والراجح في هذه المسألة الله أعلم أن مس الذكر يستحب له الوضوء مطلقا، وإذا مسه بشهوة فالقول بالوجوب يكون أقوى، إذا مس يعني بشهوة فإنه يكون أقوى. وبعض العلماء فصل قال إن كان هذا المس بغير شهوة فإنه ماذا لا ينقض الوضوء، لكن إن مسه بشهوة فإنه ينقض الوضوء. لكن على كل حال ما ذكرناه في الراجح لعله الأظهر وهو أن مس الذكر يستحب له الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه بشهوة فالقول يعني بوجوب الوضوء يكون أقوى، يكون أقوى. فعلى كل حال نقول أن من مس ذكره فالأولى به ماذا؟ أنه يتوضأ. من مس ذكره فالأولى به أن يتوضأ حتى يخرج من هذا الخلاف. والمقصود هنا يعني بالمس أن يمسه يعني دون يعني حائل، أما من مسه بحائل فلا إشكال في أن وضوءه صحيح. ثم قال وتغسيل الميت، يعني أن من نواقض الوضوء تغسيل الميت، تغسيل الميت. وهذه المسألة هي من مفردات مذهب الحنابلة، نقول من مفردات مذهب الحنابلة يعني أنهم هم لوحدهم قالوا ماذا بأنه من نواقض الوضوء، واستدلوا لذلك بما أخرجه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن الراجح أنه لا ينقض الوضوء، أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب، لكن يستحب أنه يتوضأ. والترجيح الاستحباب لدليلين أو لحديثين، الأول أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، فهو حديث صحيح، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث الثاني أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن فدل هذان الحديثان على أن من غسل الميت يستحب له الوضوء أو يستحب له الاغتسال، أما أنه يكون واجبا عليه أن يغتسل أو واجبا عليه أن يتوضأ فهذا يرده ما ذكرناه من هذه الأدلة، يرده ما ذكرناه من هذه الأدلة. ثم قال المصنف رحمه الله والردة، يعني ومن نواقض الوضوء الردة، وهي تحبط الأعمال كلها، وهي تحبط الأعمال كلها، يعني الردة تحبط جميع الأعمال لقوله معروفة، يعني الردة أن تحبط جميع الأعمال. قال لقوله تعالى، فالشيخ لما ذكر نواقض الوضوء مجملة ذكر الأدلة بعد ذلك بعدها. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وهذا يعني يدل على ما ذكره من الخارج من السبيلين، دليل على الخارج من السبيلين. أيضا قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم، وتلاحظ هنا قوله من لحوم الإبل، قال نعم، هذا رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، هذا أخرجه النسائي والترمذي وصححه. يعني لما ذكر الشيخ ماذا النواقض الوضوء أتبعها بعد ذلك بالأدلة وهي مجملة. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله في الردة، في الردة وأنها من النواقض، استدلوا لها بأن قيس بن عاصم لما أسلم قالوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك ثمامة ابن أثال لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فقالوا يعني أن من نواقض الوضوء الردة لأنها تحبط جميع الأعمال. وبهذا نكون ماذا قد أنهينا الكلام عن نواقض الوضوء، وذكرنا ما استطعنا من الأدلة على ذلك. ثم ذكر المصنف بعد ذلك باب ما يوجب الغسل وصفته، يعني وصفة الغسل، وهذا نتكلم عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.